الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 26 من رجب لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر الخامس لعام 15 و2000. ونقف الليلة على أو نشرع بقراءة باب ما جاء في التنجيم. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: هي أن بعض أنواع التنجيم من الشرك المنافي للتوحيد. سؤال: طيب، التنجيم هو التعامل مع النجوم، قراءة النجوم، وقولهم بأن سيحدث كذا ويحدث كذا، فمنهم من يزعم علم الغيب، منهم من يحدث بما سيقع في المستقبل زاعم أنه يكتشف ذلك من نظره في النجوم. ولا شك أن هذا يعني فيه من الشرك ما فيه. أولا، أن من المشركين من كان يعتقد أن النجوم هي التي تأتي بالمطر والرزق، حتى إذا نزل المطر يقول بعضهم مطرنا بنوع كذا ونوع كذا. ومنهم من يزعم أنه عن طريق النجوم يعلم الغيب، وهذا أيضا شرك بالله عز وجل، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. فمن زعم أنه يعلم الغيب فقد زعم أنه يشارك الله عز وجل في صفة من صفاته. فهم عادات الجاهلية، وما زال الناس منهم من يعتقد شيء من هذا، فلذلك جاء هذا الباب في كتاب التوحيد. هذا هو التنجيم. أذكر أنواع التنجيم. سؤال: اذكر انواع التنجيم مع التعريف لكل نوع وبيان حكمه. الجواب: التنجيم نوعان. الاول يسمى علم التاثير، وهو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه، وهذا النوع محرم لانه من الشرك المنافي للتوحيد لما فيه من ادعاء علم الغيب وتعليق القلب بغير الله تعالى. والنوع الثاني علم التيسير، وهو الاستدلال بالشمس والقمر والنجوم على القبلة والأوقات والجهات، وهذا النوع جائز كما تقدم. طيب، يسمى علم التأثير، فض هكذا. الذين يعتقدون بأن النجوم تؤثر في حوادث الأرض، يموت فلان، يعيش فلان، ينتصر فلان، ينهزم فلان، يولد لفلان، لا يولد لفلان، إيش علاقة النجوم بأنها تفعل شيء من هذا؟ الله عز وجل فعال لما يريد. فكانوا يعتقدون، وما زال بعض الناس قد يعتقد ذلك، أن النجوم هذه لها أثر في إيش؟ حوادث الأرض. فمن اعتقد ذلك فقد وقع بالشرك الأكبر. الأمر كله بيد الله عز وجل. فمن يعتقد أن هذه النجوم مع الله عز وجل تفعل، فهذا شرك الربوبية والعياذ بالله. أما علم التسيير، يعني ينظرون في سير هذه النجوم ويدرسونها دراسة، يعرفون أن هذا النجم يسير بهذه الطريقة، له مسير في كل عام بالوقت الفلاني، فإذا وصل المكان الفلاني عادة يأتي مثلا في وقت الشتاء أو في وقت اللي يأتي فيه الأمطار، فيقول مثلا هذا دليل على أنه دخل الوقت الذي إيش يغرس فيه الغرس، أو تنزل فيه الأمطار، أو تلقح فيه مثلا الأشجار، لأنه عارفين سيره وإيش بأنه يسير بالسرعة الفلانية، ففي كل سنة في الوقت الفلاني يظهر في الجهة الفلانية. هذا لا بأس به، يعرفون القبلة، يعرفون الاتجاهات، يعرفون اتجاه الريح نحو ذلك. فمثلا وجدوا الريح مقبلة من جهة النجم الفلاني فيسمون الريح فلانية، يعني هكذا أشياء مثل هذا النوع، اصطلاحات دراسات. ما يعتقدون بأن النجوم تؤثر في حوادث الأرض، كلا، وإنما يستدلون بها على وصول أو بلوغ بعض المواسم، أو يستدلون بسيرها على معرفة القبلة أو معرفة الجهات. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولكن نرى الشيخ هنا محمد الله رحمه الله عليه ماذا قال قال باب ما جاء في التنجيم، لم يقل كما في بعض الأبواب باب من الشرك كذا وكذا، لم يقل إيش من الشرك التنجيم. لماذا؟ لأن ليس كل التنجيم شرك، وإنما الشرك في التنجيم هو الذين يعتقدون أن النجوم لها تأثير في حوادث الأرض، مع أن الأمر كله بيد من؟ يد الله عز وجل، هو رب العالمين، ألا له الخلق والأمر، هو الخالق والآمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، صح؟ يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل، يحيي ويميت، فالله هذا بالأمر بيد الله عز وجل، ليس بالنجوم لها شيء من ذلك. نعم. سؤال: ما الحكمة في خلق النجوم مع ذكر الدليل، وما حكم من زعم فيها غير ما خلقت له؟ نعم. الجواب: خلق الله النجوم لثلاث خصال: أولا زينة للسماء كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ثانيا ورجوما للشياطين قال تعالى وجعلناها رجوما للشياطين، ثالثا وعلامات يهتدى بها أي دلالات على الجهات يهتدي بها الناس في ذلك كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومن زعم فيها غير ذلك فقد أخطأ طريق الحق وأضاع نصيبه من كل خير وتكلف ما لا علم له به. طيب، خلق الله النجوم لثلاث خصال، يعني الخصال التي أخبرنا الله عز وجل عنها، قد تكون خصال لا نعلمها، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالذي جاء في القرآن أن النجوم خلقها الله عز وجل لثلاث خصال: لأنها زينة، تصور السماء بلا نجوم تكون معتمة مظلمة، لكن النجوم تلألأ فيها فهذا زينة للسماء. فقال جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الحكمة الثانية التي خلق الله جل وعلا النجوم من أجلها وأخبرنا عنها أنها حفظا للسماء، قال وجعلناها رجوما للشياطين، إذا حاول الشيطان أن يسترق السم أتبعه شهاب ثاقب فيحرقه. الثالثة، وهذه متى صارت الشهب الحارقة؟ لما أنزل القرآن، قبل ذلك كان الشياطين لهم مقاعد يستمعون، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يعني بعد ما أنزل القرآن يجد له شهاب الرصد. طيب، وهذا من حفظ الله عز القرآن حتى لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يفترى عليه، والله قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فمن حفظ الله عز وجل للقرآن أن جعل في السماء نجوما ترجم الشياطين، ترجم مسترق السمع اللي حاول يستمع لخبر بين الملائكة بعد ما يتكلم الله عز وجل بالأمر. الثالث، قال وعلامات يهتدى بها أي دلالات على الجهات يهتد بها الناس في ذلك كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وهذه كانت سابقا مهمة جدا للذين يسافرون في البر والبحر، فهناك متخصصون يعرفون اتجاه يعني البر كبير والبحر أكبر، وبالبحر أصعب لأن البحر ما في أعلام، يعني ما في جبل، ما في وادي، ما في شجر، ما في مزرعة، شكل واحد متساوي. فرب العالمين خلق كل شيء، الله رب العالمين قدر فهدى، فمن تقديري وهدايتي للمخلوقات أن يهديهم كيف يسيرون. وهذا يعني فيه عجب عجاب، شوف الطيور لها رحلات، شوف الأسماك لها رحلات، تمشي عبر المحيط بمسافات آلاف كيلومتر، آلاف الأميال، تنتقل من موسم إلى موسم ولا تخطئ مكانها، والطيور كذلك ولا تخطئ مكانها، كل ذاك هداية من رب العالمين، هداية من رب العالمين. كذاك هذا البشر كيف يعني يطهون طعامهم، كيف يخيطون ملابسهم، كيف يصنعون الصناعات، كيف سبحان الله كيف جعل بالهم يفعلون كذا وكذا. الأدوية الآن هذه كيف جعل بالهم للدواء الفلاني للفيروس الفلاني للعلاج الفلاني للوباء الفلاني التطعيم الفلاني، يهديهم الله عز وجل. إن الله يقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا تسخير من رب العالمين، ويقول الله عز وجل وآتاكم من كل ما سألتم. فمن هداية الله عز للناس أن جعل في السماء نجوما يهتدى بها، يهتدي بها إيش؟ يهتدي فيها بظلمات البر والبحر، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أما من زعم أنها تؤثر في حوادث الأرض أو يعلم الغيب عن طريقها أو تأتي بالحسنات أو بالسيئات أو بالمصائب أو بالفرج، لا، هذا كله من الشرك من الجاهلية. نعم. سؤال: ما حكم تعلم منازل القمر؟ الجواب: فيه خلاف بين العلماء، فرخص فيه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، ولم يرخص فيه الإمام أبو قتادة وابن عيينة، وهذا الخلاف راجع إلى ما تقدم في أقسام التنجيم، فمن رخص فيه قصد علم التسيير الجائز، ومن لم يرخص فيه قصد علم التأثير المحرم. إذا كان هذا سبب الخلاف، إذا لا خلاف، فالذين أجازوا منازل القمر أرادوا إيش؟ يعني ما يستفاد من معرفة المواسم، معرفة السير والحركات. والذين منعوه منعوا على أساس أن هناك من يتعلق بمنازل القمر أو بسير النجوم على حوادث الأرض. إذا كان هذا هو منشأ الخلاف بينهم، الحقيقة لا خلاف، الذين حرموا حرموا شيء، والذين أجازوا أجازوا شيء آخر، وإنما الخلاف يكون متى؟ إذا كان المختلف عليه شيء واحد. نعم. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. أحمد رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نعم. سؤال: اشرح هذا الحديث وبين مناسبته. مثل هذه الأحاديث إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، أربعة، اثنتان، سبعة، خمس، لا يراد بذلك تحديد هذا العدد، وإنما يراد به ضبط العلم وتوصيل المعلومة بأيسر طريق. إذا قال لك قال: أوصيك بثلاث، كذا وكذا وكذا، هل معنى هذا ما عنده وصايا غير الثلاث؟ وصايا كثيرة، إنما قال أوصيك بثلاث حتى تتذكر بأن كم وصي أوصاك؟ ثلاث. حتى لو تذكرت اثنتين ستلتمس الثالثة، قال له ثلاث، في واحدة ثالثة قال لي. النبي عليه الصلاة والسلام كثير له أحاديث هكذا، مئات الأحاديث فيها أعداد: سبعة يظلم الله في ظل يوم لا ظل له، ظل السنة والسبع المبيطات، ثلاثة من كنا فيه كان منافق، أربعة من كنا فيه كان منافق خالصة، آت منافق ثلاث، اثنتان في أمتهم الكفر، مثلا أربعة يحتجون على الله، خمسة يقتلون في الحل والحرام، أشياء كثيرة أعداد، لا يقصد بذلك ماذا؟ تحديده. ولذلك مثلا اجتنب السبع المبيقات لم يذكر فيها، لا يذكر من جملتها عقوق الوالدين. ما أن عقوق الوالدين في حديث أبي بكر أكبر الكبائر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. اجتنب السبع المبيقات لم يذكر فيها لم يذكر فيها عقوق الوالدين ولا قول الزور. فما أراد اجتنب السبع المبيقات يعني ما في سواها. وهكذا إذا جاء حديث مثلا آية المنافق ثلاث، ابن القيم ذكر من آيات المنافقين أشياء كثيرة جدا قد تتجاوز 30، لكن ما أراد التحديد بهذا العدد، فمن جملتها ثلاثة لا يدخلون الجنة. وهذا التعبير لا يدخلون الجنة يدل على أن هذه المذكورة المتوعد عليها بالحرمان من الجنة نام الكبار. خذوا قاعدة: أي ذنب يتوعد عليه بأنه لا يدخل الجنة أو إلا أدخله الله النار، أو لعن من فعله، أو غضب الله عليه، أو لا يكلم الله، أو لا يزكيه، أو له عذاب أليم، أو إلا حرم الله على الجنة، كل هذه المنهيات والمحظورات التي تقترن بشيء من هذا الوعيد دليل على أنه من الكبائر. وكذا إذا رتب عليه حد في الدنيا: قطع، جلد، رجم، قتل، تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، دليل أن هذا الفعل هذا المحظور إيش من الكبائر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، أو لا يدخلون الجنة، أو إلا أدخله الله النار، فهذا وعيد، والوعيد كسائر الأحكام يتحقق متى؟ إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. في شروط وفي موانع، ليس بالضرورة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، أي واحد صلى البردين سيدخل الجنة، وإنما ينظر في بقية الشروط، وإلا يوجد مانع. هب أن شخصا ما يصلي البردين وينكر الملائكة، ما نقول إيش دخل هذا بهذا، لا، هو له فضل، الحديث يدل على فضل المحافظة على هاتين الصلاتين، لا يعني أنه سيدخل الجنة على كل حال حتى لو أنكر الملائكة أو قال القرآن مخلوق أو كفر الصحابة أو شك مثلا في أمر معلوم الدين بالضرورة. بل حتى هذا الحديث من صلى البردين دخل الجنة ليس معناه يكتفي بالبردين فلا يصلي الظهر ولا المغرب ولا العشاء، كلا، ليس هذا المقصود، وإنما يراد بيان فضل هاتين الصلاتين، ويتحقق هذا الوعد اللي هو دخل الجنة متى؟ إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وهذا حتى في حياتنا العملية، حتى في حياة عملية قد يقول قائل يوعدك بشيء أو يتوعدك بشيء أو ثم لا ينجز لك لأن في شيء في حاجة حدثت أو في قصور في أوراقك أو جيت في بعد الموعد أو قبل الموعد، أو قال فتح التسجيل في الكلية الفلانية، ذهب الناس عطوهم ورقة استمارة عب شوفها تنطبق عليك ولا ما تنطبق، أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون وأن لا يكون وأن لا يكون وأن لا يكون. إيش معنى أن يكون أن يكون أن يكون؟ الشروط أن لا يكون أن لا يكون موانع. ما المقصود بالموانع؟ أن لا تكون إيش فيك هذه الموانع، أن يكون لائقا صحيا، هذا الشرط، يعني مش لائق صحيا ما تقبل. أن لا يكون سبقا سجل في الدورة نفسها، معنى هذا مسجل من أول مانع. أن يكون حاصل على الشهادة الفلانية، هذا الشرط، تبهتم؟ تعالي تفضل في مكان حيا. فهذا اسمها شروط وهذا اسمها موانع. هكذا أيضا الشرع، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هل معناه أن يقول لا إله إلا الله ولا يقول محمد رسول الله؟ أنت ما شاء الله لفت النظر، كل اللي قام يطالع خلوا الدرس طالعوني مني كفوا عليك هل يصاك علي. المهم خليكم معاي، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هل معنى من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة حتى لو لم يقل محمد رسول الله؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله، ما قالوا أن يقول محمد رسول الله، يقول هذا معلوم بأدلة أخرى، لابد أن يقول لا إله إلا الله ها محمد رسول الله. هل معنى يقول لا إله إلا الله ويكفر الصحابة؟ لا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من قال لا إله إلا الله ولم يكفر الصحابة، ملازم يقول، هذا معلوم من أدلة أخرى. هل إذا قال لا إله إلا الله وكذب آيات في القرآن يدخل الجنة؟ لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ولم يكذب القرآن، لا، هذا معلوم في أدلة أخرى. فإذا ما هي القاعدة العامة في هذا؟ أن الأحكام من وعد من وعيد من غيره لا تتحقق إلا مع توفر الشروط وانتفاء. لو قال لك الطبيب هأخذ هذا العلاج وينفعك المرض الفلاني، فذهبت واستعملته خطأ بدل ثلاثة أيام اليوم مدة أسبوع، قلت شي صبرني أسبوع، رحت أخذت العلاج كل مرة واحدة، يصلح؟ ما يصلح. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى، ذهبت تصلي بغير وضوء أو خارج وقتها أو قبل وقتها أو من غير ستر عورة أو أوكي يا أخي، ما قال بس من صلى، ما قال افعل، هذه موجودة في الأدلة الأخرى، لابد أن تكون صلاتك متوفرة فيها الشروط ولم يأتيها شيء يبطلها، فحينئذ يحصل لك الثواب المذكور في الحديث. هذا كما أنه في الوعد كذلك في الوعيد. كيف الوعيد؟ يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، هذا وعيد اللي يقتل مؤمنا متعمدا. فلو أن موحدا قتل مؤمنا متعمدا هل يخلد في نار جهنم؟ لا، التوحيد مانع من موانع الخلود في النار، لكن الله ما قال، لا، قال أدلة أخرى تدل على هذا، لازم تجمع أدلة كلها حتى تخرج بإيش؟ بالمعنى المستقيم الصحيح. وهكذا إذا فهمت هذا استفدت كثيرا من اليوم رايح. من نزل منزلا فقال أعوذ بك من التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل، يمكن واحد يقول الدعاء ينزل منزل تلدغ حية ولا عقرب ولا ممكن أو ممكن. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم يضره شيء، نقول قد يكون إيش تخلف شرط أو وجد مانع، يمكن سام ما عنده يقين قال يلا خلينا نشوف نشوف بسم الله الذي يضر مع الشيء، راح مكان كل دواب قال ها شلون تقول وين كلام الرسول تقول عنه، هذا ما عنده يقين. إذا ما عنده يقين ما يأتي ثمرة، ما تأتي ثمرة هذا الدعاء، لازم يقين. طيب إنسان يستعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشيطان معه، معنا الشيطان خناس، معنا خناس يترد يعني يتراجع عن ذكر الله، من شر الوسواس خناس، يقولك بطارية خنست، سمعت خنست يعني ضعفت ما عاد تشغل السيارة. الشيطان خناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يعني الشيطان عند ذكر الله عند الاستعاذة بالله من الشيطان من يخنس يتراجع. طيب واحد يقول أنا أقول أعوذ بالله الشيطان الرجيم، أشوف الشيطان كشوي، قال نعم يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة هذه كالسيف، والسيف هذا يعتمد على إيش أخوان؟ على الساعد اللي حامل السيف. أفرض واحد سيف بتار قطاع لكن ما أخذ واحد ضعيف، هل يبلي بلان حسنا ولا ما أخذ واحد خواف؟ سيف مع سيف مع سيف ما عليه شيء، لكن هو ضعيف ساعده ضعيف أو قلبه ضعيف، إذا ما يأتي ثمرة. هل عيب في السيف؟ لا، فليست الاستعاذة فيها عيب. نعم الاستعاذة تطرد الشيطان، لكن إذا كان هذا اللي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إيمانه ضعيف يقينه ضعيف ما تأتي ثمرتها. لذلك كان الشيخ تيمية رحمه الله يعلق على حديث أبي سعيد الخدري المعروف في صحيح البخاري أنهم نزلوا على قوم من حي من أحياء المشركين فلم يضيفوهم، فنزلوا بجوارهم ثم لدغ سيدهم، سيد المشركين هؤلاء لدغ لدغته حية ونحو ذلك، فقال لو أتينا إلى القوم الذين استضافونا فلم نضيفهم لعل نجد عندهم رقية. واحد يقرأ، أتوهم قالوا إن سيدنا سليم، سليم العرب يتفاءلون، هو لديق يسمونه سليم، ويسمون الصحاري المفاوز وهي مهالك، ويسمون الكسير ها جبير وهو مكسور تفاؤلا، فقالوا إن سيدنا سليم هل منكم الراقن؟ قالوا نعم، لكن إلا أن تجعل لنا جعلا، جئناكم ضيوف ما ضيفتون، الآن تنقرأ عليك عن سيدكم اجعل لنا شيء. فصالحهم على قطيع من الغنم، فقام أبو سعيد أو غيره يقرأ عليه الحمد لله رب العالمين اللي هي فاتحة، فقام وكأنما نشط من عقال، كأن بعيره معقول افتح عقاله ولا نهض قراءة الفاتحة. يقول شيخ الثمين يسألنا يقول الفاتحة اللي قرأها أبو سعيد هي نفس الفاتحة نقرأها ولا فاتحة أخرى؟ إيه قال أو أن القارئ غير القارئ، شفت ذاك أبو سعيد الصحابي قرأها عنده يقين عنده إيمان عنده تقوى، نفع الله بقراءته فقام وكأنما نشط من عقال هذا الملدوم، بينما قد يقرأ آخر ما يؤثر. فالمقصود أن هذه الأدلة الشرعية من الوعد والوعيد وغيرها الأحكام هذه تتحقق متى؟ إذا توفرت الشروط وانتفت، إذا توفرت وانتفت، إذا توفرت وانتفت. راح أسألكم مرة ثانية أشوفك ما تجاوب، أقسم عليك درجاتك. يلا إذن هنا ثلاثة لا يدخل الجنة، هذا وعيد ومعناه أن هذا الفعل من الكبائر، وهذا أيضا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع لا يدخل الجنة. نعم قال اشرح هذا الحديث وبين مناسبته لهذا الباب. الجواب هذا الحديث من نصوص الوعيد التي كره العلماء تأويلها وقالوا أمروها كما جاءت، وهذا الوعيد يرجع إلى مشيئة الله تعالى، فإن عذبهم فباستحقاقهم ذلك، وإن غفر لهم فبفضله وعفوه ورحمته، فقد توعد الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة بعدم دخول الجنة. نعم الأول الأدلة إذا جاءت فيها وعيد شديد لا تهون من الوعيد حتى الناس تستفيد من هذا الوعيد تتأثر تخاف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. واحد ما يصلي تقول الحديث هذا، تقول بس ترى مو كفر كفر يعني كفر، ترى فيها خلاف، العلماء قالوا بعضهم قال كذا بعضهم قال تكاسل، هو بروح حكى اسلام وتفصل التفصيل يقول ها اذا يعني حتى اذا ما صليت اخر شيء يدخل الجنه، يقول اي في العلماء يقول كذا يقول كذا، تضعفت معنى الحديث، عطى الحديث على ظاهره كما النبي صلى الله عليه وسلم عطى الناس على ظاهر الحديث حتى يكون ابلغ في الزجر. كل من ترك فقد كفر، محمد صلى الله عليه وسلم يقول فقد كفر، الحق على نفسك. يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا المقصود أن الحديث النصوص إذا جاء فيها وعيد شديد يخيف الناس، فأترك هذه النصوص على ظاهرها حتى تكون أبلغ في الزجر. تقول ها استعجل تقتل على أتفه الأمور، والله خزني والله طالعني والله صفة المكارح قتلته مسلم، هذا تدريش ما هذا قتلت مسلم. الله يقول في وعيد في آية القرآن لم يأتي وعيد في معصية مثل هذه، شفت؟ لا الربا لا الخمر لا الزنا لا مثل قتل المؤمن. قال ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب عظيم. خلي الناس تنزجر عشان ما يقتل بعضهم بعضا. أما إذا خففت من هذا الوعيد، أولا لماذا الله ذكر هذا الوعيد بهذه الصفة حتى يكون زاجرا؟ كيف تخفف منه والله ذكره هكذا؟ فلا بد أن أن أن أن نسرد أدلة الوعيد على المعاصي على الكبائر على ظاهرها لتكون إيش إخوان أبلغ في الزجر، كما أوردها الله في كتابه ذكر الله في كتابه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. الأول مدمن خمر وهو المداوم على شربها ومات ولم يتب. نعوذ بالله. الخمر هذه تسمى يا اخوان ام الخبائث. لما سميت الخمر خمرا؟ لان الخمر يغطي العقل، وسمي الخمار خمار لانه يغطي الراس، وسمي الخمر خمر لانه يغطي العقل. الله يعطيك عقل، يقول لو كان العقل يباع ما حد يشتري، ليش؟ كل العقل راضي، ليش انا شايفني مجنون ايش حق اشتري عقل؟ الحمد لله عندي عقل، كل واحد عقل نعمة عظيمة. يوم القيامة الكفار يدخلون النار ماذا يقولون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب، ما استعملنا عقولنا. عقل نعمة عظيمة، نعمة عظيمة الله عز وجل أعطاك عقلا، تذهب وبمحض إرادتك تشرب الخمر حتى تغطي عقلك؟ نعوذ بالله. إذا شرب الإنسان الخمر ممكن يطلق زوجته، ممكن يقتل أولاده، ممكن يعتدي على محارمه بفاحشة الكبرى، ممكن يعمل له جريمة، ممكن يعمل له حادث، يقتل له أسرة، ممكن يكفر، ممكن يهدي، ممكن يقذف، ما له عقل. مجنون مجنون على ما قالوا، ما عليه شره، لكن أنت عاقل تذهب عقلك، نسأل الله العافية. ما حرمها رب العالمين عبثا، بل هي إيش؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ الناس تهاون اليوم في الخمر، انتشر كثيرا وكثيرا جدا. بالأمس أسمع أقرأ بعض التعليقات على اللي يقولون شاحنة ومش عارف إيش وشو هربت من يعني من زرقينها مسافة الجمارك، فيقول واحد إيش فيها؟ شو المشكلة؟ أخي كل دول العالم عندهم خمر، بس الكويت والسعودية، خلنا حالنا حال الناس والخمر. وبعضهم شوفوا الوقاحة، يقول أصلا لو أبحت الخمر تنزل أسعاره. شو تنزل أسعاره؟ إحنا بتنزل أسعاره؟ وبعضهم يقول لا أخي تكلم على الشباب كم ساعة مسافرين وحوادث ونطقون هناك البحرين ونطقون خلوا مني عند أهل. يا سلام، إيش التفكير هذا؟ إيش التصنيف هذا؟ إيش التنظير هذا؟ الله يقول وما كان ربك نسيا، الله ما ينسى. كان الله عز وجل شرع لعبادي عشان عيالهم يروحون عشان كذا صح، لكن حرمه الله. فالمقصود أن هذا الأمر خطير جدا جدا والعياذ بالله. وإنما وقفنا هذا الوقف لأن في ناس تروج، بعض الناس والله يا إخوان يقول لي يا أخي لو ترى لو يفتح مجال المخدرات أحسن. ليش؟ قال ما تدري المقاعد إيش يقول، كل ممنوع مرغوب، لكن لو تخلي عادي ما يصير عليه إقبال مثل ما الحين أنت بخليه بالخش والدس. يا سلام، شوف التفكير، تفكير قال لي في الدولة فلان النرويج مدرويج المجر يستدل بالغرب على إباحة المخدرات وإباحة الخمور، بدل لا تروح تحط لك فرقة مكافحة ومحاكم وسجون وقضاة ومحامين على واحد ندخل له حشيش، اترك الحشيش اللي يحب يحشش يحشش، ضاعت ضاع الدين. وهذا لو تصلوا على واحد محشش ودخل عليه هو مع زوجته و... ها كان قال وين ليش وين ندخل حشيش وين المسؤول عنه. سبحان الله، انا اذكر كان درسنا دكتور اسمه محمد ابراهيم، ابراهيم محمد ابراهيم، كان ينكت دكتور مصري، يقول في واحد دكتور جاي من ايطاليا، ذاك الوقت طبعا السيارات كانت قليله في مصر، قصه قديمه، ودكتور وشايف نفسه كذا وعنده عربيه خصوصي، احنا سوايس عندنا عربيه خصوصي، اي ملاكي، وشايف نفسه ومثقف من برا هناك بايطاليا، ويقول ايه الوحشيه دي، واحد سرقته طيب، احنا ناقصين معوقين، واحد سرق طيب، جاي من برا متعلم وعنده عربيه و... يا دكتور حاول نقنع هذا دين الله مو راضي يقتنع. يقول ذاك اليوم العربي الملاكي هذا خصوصي وقفت عليه، اضطر يركب ايش نقل جماعة اتوبيس، طبعا اتوبيس هناك كم راكب اللي بو 40 راكب يصير فيه 400، دخل ولا في عصابة داخل الاتوبيس، قام واحد بيسرق من واحد وهو يعني فزعة اصحى حيسرقك الحرام، قام ليش تعلم علي، طلع شفرة ضرب الدكتور على مناخيره، نزل مناخيره راح الطبيب خيطه وكذا، يقول زرناه الدكتور ولا مخيط، ما دكتور سر مش مربوط تطعيده، قال ايه تطر ايده تطرعته الله الحين يوم راحت مناخيرك صار تطرعته نسأل الله العافية. فالمقصود رب العالمين من أسماء الحكيم ما شرع عبث، ألا يعلم من خلق، يعلم ولا يعلم، يعلم وهو اللطيف الخبير، يعلم الله ما يصح لعباده. فإدمان الخمر وبيع الخمر وعصره وحمله وشراؤه، لعن النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر كم عشر. نعم. والثاني وقاطع الرحم، وهو الذي لا يصل أقاربه أو يسيء إليه بالأقوال والأفعال، وهذه من كبائر الذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، نسأل الله رحمه. نعم. الثالث ومصدق بالسحر، وهو الذي يعتقد أن للسحر مفعولا وتأثيرا من دون الله، ومنه التنجيم لحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وهذا وجه مناسبة الحديث للباب، والله سبحانه أعلم. مصدق بالسحر، ليس المراد هنا مصدق بالسحر أنك تؤمن بأن في شيء اسمه السحر، السحر موجود رب العالمين ذكره في كتابه، وأمرنا أن نستعيذ بالله من شر النفاثات العقد، لو ما كان حقيقيا وله تأثير يصل درجة أنه يموت الإنسان فيه، يفرقون بين المرء وزوجه، يسلب عقل الإنسان، آثاره كثيرة ومشهور. فالمراد هنا مصدق بالسحر يعني يتعامل به، ومصدق إيش شرعيته وجوازه ولا بأس به عنده، هذا لا يجوز أبدا. السحر محرم مطلقا، حتى من قال أنه يستعمل السحر في فك السحر هذا قول ضعيف، إن لم يكن مرجوع فهو ضعيف، قد يكون مرجوعا لكن الراجع أنه ضعيف، وإنما يحل السحر بالأذكار الشرعية قبله يا أخوان بالتحصن، أول شيء حصن نفسك بالمعوذات في كل صباح ومساء، دبر كل صلاة قبل أن تنام، أثرها عظيم وعظيم جدا. فإن قدر الله وأصيب إنسان بالسحر فعليه أن يعالج نفسه بالطرق الشرعية، حتى ما ليس بسحر ويسمى سحر يقول كالعاب خفة يد مش عارف إيش، لا مو سحر سحر، لا أيضا هذا تقتربه، لأن هذا خفة اليد شوي شوي يريد إيش يطور من نفسه فيدخل ويستعين بالشياطين، لأن بعض الناس أو كثير من الناس إنما يمارس هالأشياء يكسب أموال الناس بالباطل، قد يقول لك أنا هواية وأضحكه، لكن لا مع الوقت الشيطان له ماذا؟ له خطوات، والله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يوقع إنسان أول شيء هواية بعدين محترف بعدين نصاب بعدين نتعامل الجن رسميا فيعبدهم من دون الله، ما يذبح لهم ويعلق تمائم أو يسب الله ورسوله أو يستنجب المصحف أو ينبول على المصحف، فتسخر له الشياطين فيكون ساحرا والعياذ بالله، فهذا منافي للتوحيد، من أراد الجنة فليبتعد عن السحرة هؤلاء. حتى لو تعرف أن الساحر لا تقول روح، لا روح أتحدى، لا لا تحدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدجال من سمع به فلينع عنه، ما قال فليش فليذهب إليه وتحدى، لا، حتى لا تنظر إليهم ولو في اللقطات المصورة قد تعجب فيهم. وكيف الناس صاروا سحرة؟ رأى واحد فأعجب فيه وأخذ قلده، وشون سويت هذا وشون طريقتك، شيئا فشيئا حتى دخل وعياذ بالله. السلام لا يعدلها شيء، حافظ على دينك. نعم استمع. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي من الوعيد. نعم. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب هي أن نسبة مجيء المطر إلى الأنواء واعتقاد أن لها تأثيرا في إنزال المطر شرك منافي التوحيد. الأنواء جمع نوع، وهي أيضا النجوم، والعرب في جاهل كان يعتقدون بأن النجم الفلاني هو اللي ينزل المطر، مع أن هذا بيد الله عز وجل وحده، مطرنا بفضل الله ورحمته. أما من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بالله ولا يلبي. نعم. سؤال: ما هو الاستسقاء وما المراد به هنا، وما هي الأنواع ولما سميت بهذا الاسم؟ الجواب: الاستسقاء طلب السقيا. كيف عرفنا أن الاستسقاء طلب السقيا؟ السين والتاء، السين والتاء للطلب. استغفار طلب المغفر، استرحام طلب، استسقاء طلب، استشفاع طلب الشفاعة. طيب استغاثة طلب الغوث، واضح؟ فاستسقاء طلب السقيا. نعم. والمراد هنا نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، والأنواء جمع نوء، وهو موضع سقوط الكواكب، فقيل إنه الكوكب وهو النجم. وكانت العرب في الجاهلية تزعم أنه مع طلوع نجم وغروب آخر يكون مطر ينسبونه إليها، وهي منازل القمر. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الغارب منها في المغرب ناء الطالع بالمشرق، بمعنى نهض وطلع. قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لهذا الباب. الجواب: يقول الله تعالى: ينبت الزرع ويدر الضرع فتحيى العباد والبلاد المجدبة إنكم تنسبون هذه النعم إلى الأنواء وإنكم حقا لكاذبون. ومناسبة هذه الآية للباب أن من نسب نعمة من النعم إلى غير الله وهو المطر في هذا الموضع إنه مشرك كافر. نعم. تم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. سؤال: اشرح هذا الحديث مع بيان معاني الكلمات المذكورة فيه. سبقا بينا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 30 5، ليس مراد إيش حصر بهذا العدد، وإنما يراد إيصال المعلومة حتى في أربع أشياء. مقال 40 خليك تحفظ في أربع أشياء ستذكر، فلو ذهب منها شيء تحاول تستحضره، تحاول تبحث عنه. نعم. قال: وما المراد بالجاهلية هنا ولما سميت بهذا الاسم؟ واذكر الشاهد من الحديث للباب. الجواب: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل يعني هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من في أمتي من أمر الجاهل لا يتركونهن، ليس المراد هنا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم إيش لهم لأنهم لا يتركونه، وإنما هنا ذم بدليل نسبه إلى الجاهلية، العصر الجاهلي، ما كان في نبوة ولا كان في نور الهداية، فالذي ما زال متمسك بما كان عليه أهل الجاهلية هذا محمود ولا مذموم؟ مذموم. فهنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر على سبيل التحذير لا على سبيل الإقرار. نعم. قال: وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام. نعم. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الله. سموا بذلك الكثرة جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. نعم. وقد ألف الشيخ السام محمد بن رحمة الله عليه كتاب اسمه إيش، مسائل الجاهل، ذكر فيه عشرات مما كان عليه المشركون قبل الإسلام، وأن تشبه بهم بما كانوا عليه هذا أمر مذموم، هذا أمر مذموم، فيجب على المسلم أن يتخلص من هذه الشوائب، وهي لن تذهب عن الأمة، موجودة كثير من الشوائب هذه موجودة، بل تزداد اليوم بسبب الجهل والبعد عن نور النبوة، تزداد كثير من الناس ربما يذهب إلى الغرب أو يجلس مع المشركين فيحاكيهم، ما يحاكيهم يعني قلدهم بعض التصرفات بعض الكلمات، هذا موجود الآن عند النصارى، إذا واحد خشية من العين ما يقول اللهم قل اللهم بارك، شو يسوي؟ يقول امسك الخشب، امسك الخشب، هذا أصله يعني إيش؟ دق الخشب يعني الصليب، يتبركون بالصليب بأن الصليب يحفظك من العين. وشوف عند المسلمين هذا دق الخشب، دق الخشب، إيه وين رايح؟ شنو دق الخشب؟ دق الخشب معناه تمسك بالصليب عشان يحفظك، لا يا أخي، في بعض كلمات بعض تصرفات من أمور الجاهلية تتسرب إلى المسلمين، لم تكن يقظا يذهب منك شيء كثير من دينك، فانتبه. نعم. معاني الكلمات، أولا الفخر بالأحساب، والمراد به التعاظم والتطاول والتكبر على الناس بالمال والشرف والجاه. نعم. الأحساب كل ما يحسب له الناس حسابا، جاه، مال، شهرة، جمال، منصب، ناس تحسب له حساب، فكثير من الناس يفتخر، والله أنا فلان من قرابتي، والله فلان عنده الشهادات الفلانية، والله فلان، لكن المصيبة أن هناك من يفتخر بما حرم الله عز وجل، يفتخر بأن فلان اللي قتلوا سفك ابن عمي قتل 15 رجل، طيب 15 رجل وين رايح؟ وما يقتموا متعمد فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا ملعون، وانت جاي تفتخر فينا سفك جهل، ما يفتخر معصية الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن الفخر بالأحساب لا يجوز، إنسان يفتخر بما ليس له أصل، ما له اعتبار في الشرع، لا سيما المعاصي والفجور والجرائم، وإنما يفتخر الإنسان بنسبته إلى الدين والإسلام، لولا الله عز هداك لكنت على أمر الجاهلية تشرك بالله وتسفك الدماء وتعد البنات وتفعل فواحش وتأكل الربا كما قال الله عنهم، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، فأنقذهم الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته، فتلى عليهم القرآن، فأخرجهم الله عز بإيش؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالة التي أنزل عليه من الظلمات إلى النور، قال جل وعلا وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذا الذي يفتخر، يفتخر الإنسان برحمة الله وفضله عليه. نعم. ثانيا الطعن في الأنساب. لا نعم نعم نعم. وهو الوقوع فيها بالعيب والتنقص والقدح. نعم. ثالثا الاستسقاء بالنجوم، وهو نسبة مجيء المطر إلى النوم. الطعن في الأنساب هذا مشهور جدا عند الناس وله صيغ كثيرة، وبعض الناس يحتال عليه الشيطان من حيث يشعر ولا يشعر ويطعن بالناس، له طرق، بعض الناس حتى يطعن بالآخرين يرفع في نفسه، يقول على الأقل أنا معروف من، لكن هذا اللي الله أعلم فيه، قال لي مثل ما دم اتجه، إيش معنى؟ يعني طعن، هذا لا يجوز. أو بعض الناس يريد أن يرفع نفسه يطعن بالآخرين، قال والله هذا ما أدري شنو، يعني أنا اللي شنو، هذا كلها أساليب شيطانية لا تخفى على الله عز وجل. والله يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن، لا تكلم إلا بأحسن الكلام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. الاستسقاء ثالثا الاستسقاء بالنجوم، وهو نسبة مجيء المطر إلى النوع، وهو سقوط النجم، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. نعم. رابعا، ما معنى هذا هو الشاهد من الحديث للباب؟ يعني لأجل هذا الجزئية في الحديث أتى المؤلف بهذا الحديث في كتاب التوحيد في باب ما جاء فيه، هذا معنى مناسبة. نعم. رابعا، النياحة على الميت، وهي رفع الصوت بالندب جزعا على الميت، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة عليها. نعم. سؤال، اشرح قوله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرب، مع بيان معاني الكلمات الآتية: تقام، سربان، قطران، درع. واذكر مناسبة ما يستفاد منه. الجواب: معاني الكلمات تقام أي توقف، سربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمص، والقطران وهو النحاس المذاب، والدرع وهو القميص. معنى الحديث: يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بشدة عذاب النائحة، وأنها إذا ماتت من غير توبة توقف يوم القيامة وقد ألبست ثوبا من نحاس، يعني أنهن يلطخن بالنحاس المذاب، فيكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار في أجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وألمهن بسبب الجرب أشد، فيسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع لها، لأنها كانت تجرح بكلماتها المحرقة قلوب ذوي المصيبات. ويستفاد من هذا الحديث تحريم النياحة والحث على التوبة، وأنها تكفر الذنوب وإن عظمت. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثب سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يعني هل هم يدرون؟ لماذا يقول هل تدرون مع أنهم أكيد ما يدرون؟ ها؟ هنا يحفزهم حتى ينتبهوا ماذا سيقول لهم. سمعت آخر خبر؟ وتوه جاي من السفر، يدري ما سمعت الخبر. قصد إيش؟ ها صاير كذا كذا. فيلفت نظرهم يقول: أتدرون ماذا قال ربكم؟ الله رسوله قال كذا وكذا. فهذا من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحفزهم لسماع ما سيقول لهم. فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله عليه. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. يعني هذا الحديث يدل على أمرين اثنين أحدهما أعظم من الآخر. الأمر الأول أنك تعتقد وتؤمن بأن هذا المطر، هذه النعم، ممن؟ من الله عز وجل. الأمر الثاني أن من السنة أن تقول مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني لو أن الإنسان ما قال فاتت هذه السنة، لكن أهم شيء يعتقد بأن المطر ممن؟ من الله عز وجل، ليس من الكوكب الفلاني ولا من المخلوق الفلاني. نعم. سؤال، بين معاني الكلمات الآتية: صلى لنا الحديبية إثر سماء انصرف، وما معنى الاستفهام في قوله هل تدرون، وما المقصود بالإضافة في قوله من عبادي، وما الذي يؤخذ من قولهم الله ورسوله أعلم، وما هو الكوكب؟ اذكر ما يستفاد من هذا الحديث وبين مناسبته للباب. نعم. الجواب: صلى لنا أي بنا الحديبية موضع قريب من مكة، إثر سماء أي عقب مطر، إثر سماء يعني لما صلى في مكان البارح نازل مطر، أثاء في مطرة كانت البار، هذا معنى إثر سماء. نعم. انصرف التفت من صلاته إلى المأمومين. نعم. وهذه السنة، الإمام يلتفت إلى المصلي، ما يجلس يعطيهم على جنب، لا، يلتفت بكليته بوجهه إلى المصلي. نعم. والاستفهام للتنبيه والإضافة لعموم المسلم والكفار، ويؤخذ من قولهم الله ورسوله أعلم. هل تدرون المقصود بالإضافة؟ نعم. الاستفهام هل تدرون المقصود؟ نعم. وما معنى الاستفهام في قوله هل تدرون؟ معنى ماذا؟ التنبيه حتى يلفت نظرهم حتى يستوعب ماذا سيقول لهم. طيب كمل. ويؤخذ من قولهم الله ورسوله أعلم. لما قال وما المقصود بإضافة في قوله تعالى من عبادي، عباد الله على نوعين، كل مخلوقات الله يعيش من عباد الله، وهناك عبادة خاصة وهي العبادة الذين يعبدون الله وحده لا شريك له، فكل الناس عباد لله، ومن عبد الله وحده لا شريك له فهذه عبودية خاصة. فمثلا يقول الله وعباد الرحمن الذين يمشوا على الأرض هونا، من هؤلاء عباد الرحمن؟ المؤمنون الذين يتعبدون الله بعبادة التوحيد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، من هؤلاء؟ الكل، هذه عبودية عامة. فلما قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني حتى الكافر من عباد الله، لكن أي عبودية بالمعنى إيش العام. نعم. قال ويؤخذ من قولهم الله ورسوله أعلم حسن الأدب، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، والكوكب النجم. ويستفاد طيب تقول الله أعلم ولا تقول الله ورسوله أعلم؟ تقول الله أعلم، لكن الصحابة كان بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له الله ورسوله أعلم. وجوز بعض العلم يقول إذا مسألة شرعية حلال حرام يجوز مجوز ممكن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الشرع، لكن الأفضل أن تقول دائما في كل شيء الله أعلم، ما تقول ورسوله الله أعلم. أما إذا كان في أمور غيبية ويأتي إنسان يقول الله ورسوله أعلم هذا باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، تقول الله أعلم. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أولا أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره، ثانيا أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، ثالثا إثبات صفة الفضل والرحمة لله تعالى. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على نسبة مجيء المطر إلى الأنواء كفر بالله. نعم. سؤال أذكر سبب نزول قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، ثم اشرح الآية وبين المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. هنا قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، ما معنى فلا أقسم؟ معناها أقسم، لا هذا ليس للنفي، هذا للتنبيه. لا أقسم بيوم القيامة معناها أقسم بيوم القيامة. نعم. ثم اشرح الآية وبين المناسب بين المقسم به والمقسم عليه، ولماذا خصصت مواقع النجوم بالقسم بها. نعم. الجواب سبب نزول الآيات ما روى الإمام البخاري ومسلم عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، فقال بعضهم لقد صدق نوع كذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون من سورة الواقعة. شرح الآية أقسم الله تعالى بمواقع النجوم وأنها مساقط كواكب السماء ومغاربها، وأنه يقسم بما شاء من خلقه على ما يشاء، والمقسم عليه القرآن الكريم. والمناسبة بين المقسم به والمقسم عليه أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل. الله. وخصت مواقع النجوم بالقسم بها لما في غروبها من زوال أثرها والدلالة على مؤثر دائم لا يتغير وهو الله تعالى. سؤال أذكر حكم نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. الجواب هو على نوعين، أحدهما أن يعتقد أن للنوع تأثيرا في إنزال المطر، فهذا كفر لأنه أشرك في الربوبية والمشرك كافر. نعم. الثاني أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاد أن الله هو الفاعل لذلك، لكن أجرى الله العادة بنزول المطر عند سقوط ذلك النجم، فهو من الشرك الأصغر لأنه نسب نعمة الله إلى غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا اعتقد بأن النجم هو الذي ينزل الأمطار هو الذي يرزق العباد هذا الشرك الأكبر، ربوبية. أما إذا اعتقد أنه سبب من الأسباب، والله لم يجعله سببا، فهذا شرك أصغر. طيب والله أعلم. عندنا وين التسميع اليوم؟ صفحة كم؟ ها؟ صفحة 37. فدليل الشمس والقمر؟ لا. ودليل الملائكة. تسمع اليوم ودليل الملائكة قول تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم مؤمنون، أكثرهم بهم مؤمنون. نعم، فقط اليوم عندنا تسميع الآية. ها، من يبدأ؟ يلا. ودليل الملائكة. لا، أول واحد يقول، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد قال رحمه الله تعالى. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، أكثرهم بهم مؤمنون غيره. يا رفاهد. ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة الله يحشر ويقول. نعم. ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم غيره. يلا شيخ. بارك الله. غيره. ها يلا. بارك الله. يلا. يلا. ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. طيب نريد 20 واحد. ها، وين بدر؟ بدر موجود اليوم؟ بدر أخوك موجود؟ طيب غير بدر من يحسب؟ حسب أنت؟ عندك الحسبة؟ يلا نريد آخر 20 واحد. يلا. ويوم يحشرهم، ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم غيرهم. يلا. دليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يلا غيره. قالوا: سبحانك أنت إيه من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. طيب غيره. يا تفضل. دليل الملائكة قوله تعالى: ولو نحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بارك الله. غيره. يلا عبد الله. بارك الله. غيره. يلا. ودليل الملائكة قوله تعالى: سبحان يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بارك الله غيره. يلا دليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. غيره. يلا ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون بارك الله غيره. يلا يحيى غيره. يلا ما اسمك؟ مرضي. يلا يا ابو قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالح ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ثم يقول للملائكة ثم يقول للملائكة ملائكتي ويوم يقول لا لا لا احفظ زينه جيك الدور ترى وراك وراك الليل. ها يلا ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. طيب بارك الله. ها يلا ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. عيد عيد ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بارك الله غيره. يلا بلال إن شاء الله بلال هذا أخوك ها مية مية نفسه يا عبد الرزاق لا لا ايه تعد لك انا ما اسبالك هؤلاء من دوني بل كانوا يعبدون الجن. لا لا بعد شوي مرة ثانية. لا لا يلا أبو عبد الرزاق ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا بل كانوا من دوني أنت ولينا أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم يعني أنت وابنك نفس الخطأ نفس الموضوع أنت محافظة غلط يمكن بالبيت. ها يلا ها عشرون زيد من عشرة بعد يلا آخر عشرة ها ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم. بارك الله. يلا خضير أبو خضير طيب يلا سعد ويوم اكثر مو ما بدون واو اكثر اي غيره. ربيع عامل نفسك مصدع ها لا ها مصدع ها يلا ربيع عاد انت احمر بدون لا تنحرج شد بلاده زي ما هؤلاء اياكم لا لا لا لا راح يجيك الدور بعد شوي انتبه يلا غيره. يلا فهد ودليل الملائكة قوله ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دون بل كانوا يعبدون بل كانوا يعبدون الجن أكثر من الربع الخالي هناك الربع الخالية ما في واحد فيكم تبرع صلاح ما شاء الله كل هاللحية الله مبارك المفروض شارب العلم شرب يعني مخلصة الله يا الله فالح ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم من المؤمنين يلا ودليل الملائكة قول الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر منهم يلا غيره شو اسمك سلمى يلا سلمى ودليل الملائكة قوله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون اسمك سلمان ها موزعين واتساب كاسكو هذا يقول شفتوه يقول بشعار جاك سلمان صلى الله يزوله يلا شفته كاسكو يقول بشعار جاك سلمان يلا أحمد ومحمد يلا يا أحمد يلا باقي واحد ربيع باقي واحد ربيع يلا باقي واحد ربيع وعبد الرزاق يلا يلا عبد الرزاق لا ايوه دي الملائكة تعالى يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر منهم بهم لا مالك عادة ما شاء الله يلا ربيع راح الله ربيع أثر عليك انت قاعد وصاده ايه طيب الأسبوع القادم إن شاء الله دليل ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى هنا الأسبوع القادم ها متجم محافظين عبد الرزاق خذ نسخة يلا حاضرين خذ هذا بعد معك المصحف ودي سيارة بابا كل جلدة زين خذ معك صلى الله وسلم بارك على أبي محمد وعلى صحبه أجمعين يا الله شكله خير شلونك طيب الله يعزك